بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى الحديث 13 في مراجعة الفوائد في أحاديث 40 النووية. الحديث 13 وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث حديث عظيم جدا. لو نظرت إلى أعظم قيمة في هذا الحديث، أردت أن تربطها بالواقع، تقول قيمة المحبة للمؤمنين وربط بالإيمان. نحن عندنا أكثر الأمور التي تسبب يعني الشقاء في هذه الدنيا وتسبب زيادة الهم والحزن ضعف المحبة. أي مجتمع أو أسرة أو بيئة فيها محبة تجد فيها سبحان الله الراحة والطمأنينة والسكينة. إن كان الأب مع أولاده، إن كان الأخ مع أخوه، الصديق مع صديقه، في العمل، في الحي، بمجرد ما تشوف الإنسان اللي بتحبه تشعر براحة وسرور، لا شعوريا تبتسم برؤية من تحب. قيمة المحبة قيمة عظيمة جدا. لذلك الإسلام لأهمية هذه القيمة ربطها بالإيمان اللي هو أعظم مطلب. نحن دائما يا رب نرزق اسألنا كذا ونسأل الله الإيمان. فتخيل أهمية الإيمان وعظم الإيمان، ربطه بالمحبة ونفى كمال الإيمان عمن ضعفت عنده المحبة، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الإنسان اللي عنده أنانية وعنده استئثار ودائما يحب الخير فقط لنفسه ولا يلتفت لمن حوله، فهذا حقيقة حقيقة الإيمان عنده فيه خلل. محبة الخير للمؤمنين، محبة الخير للناس، محبة الخير للخلق عموما. يعني أنت لو رأيت إنسان كافر ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالإسلام ولا بالقرآن، وأحببت له الخير بأن يسلم وأن يكون مؤمنا، شعرت في قلبك الرحمة لهداية هذا الإنسان، هذا حقيقة علامة إيمان. أما ما في بالإسلام والله يا أخي يصطفلوا هن كفار، هن بتحاسبوا بأبرهم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بإسلام الكافر وكان يحزن لموت الكافر على كفره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الفوائد التي مرت معنا كما تذكرون وأذكرها سريعا لمن يدون: أولا وجوب النصيحة لكل مسلم. مر معنا حديث الدين النصيحة، وهذا الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فيه إشارة إلى وجوب النصيحة لكل مسلم. قال: كيف تظهر يعني شلون لا يؤمن أحدكم حتى يحب، أنت تقول وجوب النصيحة، شلون نجمع بيناتهم؟ ليس الإيمان أن تحب لأخيك أمور الدنيوية فقط، وإنما الإيمان أن تحب له الأمور الإيمانية. يعني مثلا واحد أبي يأكل أكل طيبة، قل له: والله يا شيخ عبد الله رصينا لك وأكلنا هيك مثلا مشاوي، وكان عزمنا واحد من الشباب، يعني مثال هذا خيال مواقع شباب سمح الله إن شاء الله بيعزمون بحنو، والله واحد من الشباب هيك عزمنا وكذا وغصينا لك اشتهيناك معنا. طبيعي علامة الأخوة أنه أنت تريد له شيء طيب في دنيا. الأخوة الصادقة أن تريد له الخير الأخروي، تقول له: والله اشتهيناك معنا حقيقة، يعني ولو ما قلت بلسان ولكن تقول بلسان حال، تمنيت لو كنت معنا في صلاة الفجر في الجماعة، لو كنت معنا في قراءة القرآن، كل ما تقرأ وردك من القرآن تقول: والله كم أتمنى لو إخواني كلهم يتفطنوا، اللي عم يشكي عنده شبهات فكرية شبهات إيمانية، كل الأمراض تزول بكثرة قراءة القرآن. كل الأفكار المظلمة التي تأتي إلى شباب المسلمين لو كان في تربية بالقرآن، قراءة القرآن مع التفكر والتدبر، لتجاوز كثيرا من الشبهات. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بالدرجة الأولى من الأمور الإيمانية وأمور التي فيها تقرب إلى الله عز وجل. لذلك هنا قال أول فائدة وجوب النصيحة. أيضا من النصيحة محبة الخير للمسلم وكراهية الشر له. محبة الخير هي من الفوائد، محبة الخير للمسلم وكراهة الشر له. إذا كان من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، معناته أي خير يكون تتمنى لو وصل هذا الخير إلى أخيك، أخوك، رفيقك، ابن عمك، كل ما ترى من خير تقول: والله في نفسك كان في مجلس إيماني، مجلس قرآن، مجلس حديث. والله الأخ فلان أنا بحبه، تمنيت لو كان معنا اليوم في هالمجلس، مجلس مبارك، يا ليته كان معنا في هذا المجلس. هذا من محبة الخير للمؤمنين، علامة إيمان. أيضا في هذا الحديث من الفوائد العظيمة جدا واللي ظهرت في أول الإسلام وضعفت بعد ذلك، قال: الأخوة في الله فوق أخوة النسب. الأخوة في الله فوق أخوة النسب. وتذكرون أنه اللي يقرأ في السيرة يجد أنه في أول الأمر في الإسلام كان الأخ في الله هو الذي يرث. في أول الأمر كان الأخ في الله هو الذي يرث، بعدين نزلت الآيات المواريث ونسخ الحكم. لك أن تتخيل الآن في المدينة المنورة إنسان بده يموت، ميراث يذهب إلى إخوانه في الله. مين الأقرب؟ الأخ في الله. بعد ذلك جت آيات المواريث، صار الزوجة والأم والولد وكذا إلى آخره بحسب التوزيع. فأخوة الإيمان فوق أخوة النسب. وهي إذا نظرت أنت للبعد الإيماني هي حقيقة. يعني بمعنى أنت الآن إذا نظرنا لأي مسلم يفكر بعقل راجع يقول لك: يا أخي ولا الآخرة خير لك من الأولى. الآخرة خير. من الذي يعينك على التزود للآخرة؟ أخ النسب ولا الأخ في الله؟ في كثير من الأخوة يعني مشتكي، سبحان الله، يعني نتمنى الهداية لجميع الخلق، يقول لك: والله أنا أخوتي في البيت ما نصلي، أنا أخوي نفسه إذا صليت بعاديني، أخوي الأكبر بيستهزئ فيني، قد يكون والده يمنعه من الصلاة ويروح على الدرس، قال له: لسه عندنا مشاكل عبد الأم، والله صلوا لنا 40 سنة عبد الأم، ما الله يخلصوا لهم، يا أخي يكون كم سنة عبد الأم وعبد الأم، إيه بعدين؟ يا أخي بدنا نصلي يعني، يلموا ما يلموا، الصلاة لن نتركها بإذن الله تعالى. فالقصد أنه الأخ الإيماني دائما يقوي فيك الإيمان، يرغبك فيما هو الخير لك في الدنيا والآخرة. قال لك: والله ركعتين خير من الدنيا وما فيها. هاي ما بتسمع عند رفيق الشغل، هاي ما بتسمع عند القريب أقرب الناس لك، يقول لك: والله هذا ابن عمي وأخوي ومن نفس العيلة ونأكل سوا ونشرب سوا. تسأله: طيب علاقة طيبة؟ حال الإيمان، يقول لك: والله قلبه طيب بس ما يصلي، قلبه طيب بس ما بيقرأ قرآن، قلبه طيب وما بيأذي نملي بس بيستهزئ بالدين. ايش هالطيبة؟ ايش هالقلب؟ هذا قلب مشحور. يعني ما في اطيب من قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان احب شيء لقلبه ما هو الصلاة وتتورم قدمي وكذا الى اخره. فاذا والله يا اخوة لو فكر الانسان حقيقة لن يجد اكمل من الاخوة الايمانية. لذلك مهما يعني وجدت بعض الاخوة عنده اهتمام بالاخوة الايمانية لا تلومه، لانه نحن اذا وضعنا موضوع الاداب الشرعية ووضعنا الحقوق والواجبات نجد أننا جميعا بلا استثناء في هذا الزمن مقصرون بحقوق الأخوة. يعني أخ في الله مثلا بيغيب، أخ في الله بيمرض، أخ في الله بكذا، لازم كلياتنا نبادر. ولو كنا كخلية نحل، يعني أنا قصرت أو نسيت، بيجي الشيخ محمد مثلا من بتواصل، الشيخ حميد، الشيخ أحمد، أستاذ أمجد كذا، وين فلان وين فلان، ها هذا الأخ معنا ممكن بالمجموعة. لما نشوف والله الأخوة عم بيسألوا عنه، ما هو شرط يسأل عنه المشرف أو المتابع، وإنما بقية الأخوة يشعر برابط الأخوة. ما يكون الأمر إداري، أنت جيت أنت غبت، ما هي العلاقة نحن بناسنا؟ أي أمور يعني بسيطة جدا. حقيقة العلاقة أخوة في الله، إذا غاب أتفقد، إذا مرض أن أعود، إذا كان في حاجة أن أعين، إذا مات الله يرحمه مروا كمان، أما تولي زمان ما مروا على التازي لأنه مات، يعني كنا في حياته كذا، الله يرحم ضعفنا. طيب، قال من الفوائد أنها الأخوة في الله فوق أخوة النسب. أيضا من الفوائد تحريم كل ما ينافي هذه المحبة، تحريم كل ما ينافي هذه المحبة من الأقوال والأفعال. طيب، كمثال: الغيبة، النميمة، الحسد، العدوان. إذا قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناته عكس ذلك ينبغي أن يتنبه منه. أنت تحب لأخيك الخير، الراحة، السعادة، لا تحب له الأذية والمضرة ولا توصل إليه ضرا، لذلك يحرم عليك أن تقع فيه بلسانك أو بيدك أو بغيبة أو بنميمة أو بسوء ظن إلى غير ذلك. هذا كله من هذا الفاصل. أيضا عندنا في هذا الحديث دليل على يعني أهم شيء في معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. هذا أهل السنة والجماعة جميع المسلمين يعني القاعدة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي. طبعا الإيمان وليس أصل الإيمان، في فرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان الذي له آثار وثمار. إذن كل ما ينافي هذه المحبة لا يليق. لا يقول تقول الله داخل في الله بحبه بس الله ما يليق. تعالوا نقول كيف سوينا مجلس غيبة بغيابه ونحكي عليه ونضحك بعد شو قال له يا فلان ترى سامحنا حكينا عليك بس والله هيك ردنا نتسلى ونتذكرنا نهفاتك ومنصرنا نحكي عليك. يجوز الكلام؟ ما بيجوز. طيب يدل هذا الحديث أيضا على أن تمني الخير تمني الخير للنفس من طبيعة الإنسان. لذلك لا يمن أحدكم حتى يحب أخي ما يحب لنفسه. أشار الحديث أن طبيعة الإنسان يحب الخير لنفسه ما في ضرر وما في حرج ولكن بشرط أن يكون هذا الخير مما يقرب إلى الله. أما والله قال بحب الخير شو الخير بالنسبة لك؟ قال آكل أعبي بطني وأنام لحتى يعني تطلع الشمس وقال هو ألعب. ليش قال محبة الخير لنفسي؟ لا حقيقة هذا لا يحب الخير هذا يحب الشر لنفسه. اللي بحب الخير لنفسه بيحاول يسعى له بوسيلة مشان ينجيها من نار جهنم. اللي بحب الخير لنفسه يبعدها عن عذاب الله وعن سخط الله. هذا سر قول عمر تذكرون في الحديث لما قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. النبي قال ما كمل إيمانك يا عمر. سيدنا عمر ما في برهة قال لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. هذا التغير السريع بكلام سيدنا عمر هو حقيقة وليس مزايدات كما يقال أو مزاودات. السر في ذلك أن عمر نظر يا ترى أيهما الأصلح لنفسي أن أحب الخير أنا لنفسي أم أن أحب رسول الله الذي سيكون سبب نجاة نفسي وجسدي وروحي من نار جهنم. لا والله ما حبت نبي أولا ما حبت نفسي. فقالها بلسان الصادق المحب الخير لنفسه حينما تقول رسول الله يحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأولادنا. لو تفكرت في هذه الكلمة والله هو حق وإن كان الإنسان يقصر في مقتضى هذه الكلمة ولكن هذه الكلمة في أصلها حق لا مرية فيه. إذن قيمة المحبة للمؤمنين أعظم قيمة في هذا الحديث. التحذير من الأنانية التحذير من الأنانية بنفي كمال الإيمان عن صاحبها. التحذير من الأنانية لذلك لا يمن أحدكم حتى يحب. أقول لك أنت إذا كان عندك أنانية زايدة ضل إيمانك ناقص. كل شغلة إله كل شغلة إله بيجي يقول المعلم يلا يا شباب كمثال يعني جسد نقول يلا يا شباب بدنا نزيد الأجرة لبعض الصناعية بنطلع له أكيد أنا معلمي وهو يعرف أنه في من هو أفقر منه وأحوج منه وعنده عيلة أكبر. فالأنانية وحب الخير للذات قد تصل الإنسان إلى استئثار إلى أثر زائدي فتطلع بريد كل شيء له وعلى حساب من هو أحوج كذا إلى آخره. فهذه الأنانية المفرطة دائما تكون سبب لضعف الإيمان. الالتفات قليلا إلى من حولك يا أخي هذا محتاج وهذا محتاج قد يكون الحاجة أكبر هذا على أثر عظيم في زيادة الإيمان. آخر لفتة مهمة جدا في هذا الحديث قيمة الإحساس بالغير. قيمة الإحساس هي قيمة إنسانية رائعة راقية جدا. الآن بدول الغرب يعني عبساو دورات وبساو مدارس وأكاديميات فقط ليرجع الإنسان لإنسانيته. في الإسلام والله لو قرأ حديث رسول الله قرأ سيرة الصحابة الكرام ما بده كل الدورات. ليش عيث تقرأ الصحابة شلون كانوا يؤثرون على أنفسهم وشلون يأتي الرجل إلى أخيه يقول له أنه عندي الغرفتين خذ غرفة وهي غرفة وعندي الأرض نصفها بالنص نص لك وهي تجارة كذا بالنص بيني وبينك. أمر لا يصدقه العقل. فإذا قيمة إنسانية عظيمة وراقية جدا قيمة الإحساس بالآخر قيمة الإحساس بالغير المسلم وغير المسلم بالدرجة الأولى. المسلم إحساسك بالغير وبرغبة الخير لغير المسلم تكون سبب لهدايته. أنت أصل الإنسان يجب أن تكرمه لإنسانيته فإذا أردت هدايته زدت في إكرامه وخدمته حتى يكون سبب لهدايته. أما أنه تفهم الإسلام أنه أنا كل شيء غير مسلم أعادي لا ليس هكذا فهمنا الإسلام ولا هكذا تعلمنا. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقرب لحديث صحيحة كان في أول الأمر حينما تمر جنازة ولو ليهودي يقف إليها. ليش قلت في أول الأمر؟ لأنه هذا الحديث يعني بعد ذلك نسخت فيقال له يا رسول الله أنه هذا يهودي أو كافر يقول أليست نفسا يعني هذه نفس خلق الله ممن دخلت تحت قول الله ولقد كرمنا بني آدم. تخيل شعور الإحساس بإنسانية الإنسان تجلس لي تكرمه بالضيف وكذا إلى خيش هذا يشعر به الرقي. أما تقول له لا نحن ترى هاي إيه يعني هالجماعة وهذول من على الأسوأ منك إذا كان جماعة إسلامية ضمن الجسد الإسلامي. عرفت شو هاي الخطورة؟ إنه جماعة متكتلة على نفسها ولا ترى الخير إلا في جماعتها، هي أخوة ناقصة. إنه نحن عند الشيخ الفلاني، الجماعة الفلانية، المجموعة الفلانية، الشيخ، الحزب، الكذا، نحن أخوتنا بنقدم لها 100%. مسلم من غير جماعة لا نحذر منه، حذروا من الشيخ الفلاني، هذا خلل كبير. ذلك الشيوخ الربانيين حقيقة بيجي الطالب عنده ما بقول له أن تبقى عندي، لا بقول له بالبلد فلان متخصص في الحديث، روح عنده، فلان بالفقه، فلان بالكذا. بس موضوع التربية والإيمان انتبه له. إذا وجدت إنسان ولو كان عنده علم قوي ولكن سليط اللسان وسيء الخلق على إخوانه على المسلمين فاحذر منه، اذهب إلى من عنده علم، وإذا وجد مع العلم السمت والخلق فهذا هو سبحان الله أكمل الخيرين. إذا موضوع التقوقع والنظرة الضيقة جدا هذه ليست من هدي الإسلام. إذا إن الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، تجي أنت تضيق من 7 مليارات للمليار مسلم لل2001 اللي هني جماعتك، الله يرحم بعض.